بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم يرحم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. فاستجبنا لك وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لا ينسى يسمعون حسيسها. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. عمي شوية. لا يحزنهم الفزع الأكبر إنه يعلم الجهر من القول الصالح قال رب احكم بالحق صدق الله العلي العظيم.